لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أيها الأحبة، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى أولئك رفيقا. آمين. يقول صاحب القصة: اشتعل الرأس شيبة، ها قد شارفت على 50. على الرغم من عشقي للقراءة إلا أن الوقت أخذ يضيق به، أصبحت مباهج الدنيا تأخذ متعة القراءة مني. هذا ابن قادم وذاك حفيد لا تمل رؤيته، حياة تسير على ما أتمناه، لا يكدر صفوها شيء. يقول: نهاية يوم الخميس حانت، بعد يوم طويل حافل بالزيارات والمرح، ودعت أبنائي وبناتي وأحفادي، صرخ هاجس في داخلي: هذه الدنيا عجب، اجتماع وفرقة، سيرحل الجميع وسيودعون ويودعون، ستبقى وحيدة. يقول: ما هذه الأفكار؟ بسرعة تلفت يمنة ويسرة، فإذا مجموعة من الكتيبات ذات الحجم الصغير دائما تقع تحت نظري. لا شك أن بناتي الصغرى هي التي وضعتها، فهي تهديها لي بين حين وآخر وتحثني على قراءتها. كتاب أذكار الصباح والمساء، زاد المسلم اليومي. ماذا بعد؟ هنا كتيب صغير لا يتجاوز 4 صفحات، لا يحتاج إلا لـ4 دقائق قراءة. يقول: تناولته وبسرعة استكملت قراءته. يقول: أصابني الدوار، دوخة يعني داخ، همهمت بصوت خافت، قاعد يكلم نفسه بيقول إيه: لا أغسل ولا أكفن ولا يصلى علي ولا أدفن مع المسلمين، ماذا بعد؟ أنا ابن 50، هكذا ستكون نهايتي. يقول: بل هناك المزيد، سأعيد لكم القراءة مرة أخرى ولكن بالتفصيل. يقول: الكتاب بعنوان حكم تارك الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، خلاصته أن تارك الصلاة كافر. قال: خاطبت نفسي، هل أنا كافر؟ أبعد هذا العمر أوصف بذلك؟ صوت بعيد يقول: ولم لا؟ ألست تاركا للصلاة؟ اسمع ما يترتب على ترك الصلاة من أحكام. قال: أولا، لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة. 2، إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة. 3، أنه لا تؤكل ذبيحته، إذا ذبح هذا الرجل الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأنها حرام، ذبيحة كافر، بخلاف ما إذا ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته تؤكل ولا لا تؤكل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 4، لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها، لأن مكة والمدينة لا يدخلها إلا مسلم. 6، لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث. 6، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، فماذا يصنع به؟ قال: يخرج به إلى الصحراء ويحفر له ويدفن بثيابه، لأنه لا حرمة له، ولا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه. انتهى كلام الشيخ محمد رحمه الله. يقول القارئ: عشت حلم الواقع، وضعت الكتاب جانبا، رفعت يدي إلى رأسي، ضغطت عليه بقوة، سقطت شيبة من رأسي شعر بيضاء، نظرت إليها وقلت: أبعد هذا الشيب لا أغسل ولا أكفن ولا يصلى علي؟ هذه نهايتي؟ هذا ما جمعته من الدنيا؟ ثم قال: يا الله، خرجت تلك الكلمة بقوة من أعماق قلبه وهو يقول: أهذه نهايتي؟ كم نحن غافلون، لا شك أني مقصر بل ومفرط، ولكن 50 سنة ولا أجد ناصحا يقول ذلك. 50 سنة وفيش واحد نصحني؟ كيف مسؤولية من هذه؟ قال: غسلت الزمن الرديء بدموع التوبة، وعاهدت نفسي أن أكون ناصحا لكل مخطئ، نهضت قائما وأنا أقول: سيصلى علي وسأدفن إن شاء الله مع المسلمين، وتاب إلى الله عز وجل من ترك الصلاة. أرأيت يا من تركت الصلاة؟ إن أخطر عقوبة تترتب على ترك الصلاة الكفر بالله العظيم. تفكر معي وتخيل إنسانا، ركزوا كده في المثال ده، يمارس الفواحش ليل نهار لا ينتهي عنها بل حتى مع المحارم، يعني ليس فقط يزني وإنما يزني بمحارمه، بأمه وأخته وبنته عياذا بالله من ذلك. ثم هو لم يقتصر على ذلك بل أضاف إلى الزنا شرب الخمر والقتل والتعامل بالربا والسرقة وغير ذلك من الموبقات. أنت تقول إيه عن الشخص ده؟ أول ما تسمع أنت الجرائم اللي بيعملها الإنسان ده أكيد هتقول ده إنسان فاجر، وأقول لك أفجر منه من ترك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة، أخطر منه إثما وعقوبة عند الله عز وجل من ترك الصلاة ولو صلاة واحدة، أعظم خطرا وأشد جرما وذنبا عند الله جناية الذي ترك الصلاة. لما؟ لأن هذه المعاصي لم يسم الشرع مرتكبها بالكفر، فاعلها لم يخرج من دائرة الإسلام. يعني إذا مات إنسان وهو يشرب الخمر هو بلا شك ارتكب كبيرة من الكبائر، وربما تسوء الخاتمة بسبب ذلك، وربما يعاقب في النار على ذلك، نعم، لكن هو في النهاية مسلم. إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه يصلي، لأنه يصلي. أما من ترك الصلاة فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها أي الصلاة فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا صلاة له. بل كان الصحابة يلغزون بمن لا يصلي، هل يدخل الجنة؟ يعني يلغزون بدخول من لا يصلي الجنة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط. يعني كأن الصحابة عندهم وفهمين أن ترك الصلاة ما إيه؟ ما يدخلش الجنة، فعايز يقولهم بقى في واحد تارك الصلاة وفي واحد ما صلاش وهيدخل الجنة، لكن ده لغز عند الصحابة أو عند من يحدثهم أبو هريرة. قال: فسكت الناس، فقال أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهل، واحد اسمه عمرو ابن أقيش. إيه قصته؟ لما خرج الناس للقاء المشركين في يوم أحد، لما خرج المسلمون، لما جاء يوم أحد، قال عمرو بن أقيش: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته، عدة الحرب والدرع وغيره، وركب فرسه، ثم توجه قبلهم عند جبل أحد، يعني حيث ساحة المعركة. فلما رآه المسلمون يعني قادما، قالوا: إليك عنا يا عمرو، يعني ابعد، ما ينفعش تقاتل معنا وانت كافر. فقال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح وحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ وقال لأخته سليه، سليه يعني سليه هو لما قاتل، حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ فقال: بل غضبا لله عز وجل ولرسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. ليه لم يصلي صلاة؟ ما لحقش، ما هو أسلم وإيه وخرج للقتال فقتل في هذه المعركة، فدخل الجنة ولم يصلي لله صلاة. كأن من لا يصلي عند الصحابة لا يدخل الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الإمام أحمد يقول: أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن، كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. ولذا أهمس في أذن من ترك الصلاة، بل ومن تهاون بها، لأن البعض ربما يصلي ولكن يجمع صلاة لأخرى. ركز معي، يعني ممكن يكون بيصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أو لما يروح عشان مشغول يصلي الخمس فروض مع بعض قبل ما ينام، بس عمره ما يترك الصلاة، يقول لك لا استحق كله إلا الصلاة. هذا أيضا متوعد بالعقوبة، لأن الله عز وجل ما أمرنا بالصلاة فحسب، وإنما قال أقيموا الصلاة، وإنما قال أقيموا الصلاة. والإقامة أي أداؤها في وقتها المحدد لها، وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من أكبر الكبائر الموبقة والعياذ بالله تعالى. بل توعد أهلها بوعود، توعد أهلها بعقوبات سيأتي بيانها بعد قليل. لذلك أقول لتارك الصلاة أو من تهاون فيها: هل هان عليك دينك لهذه الدرجة؟ هل وصل بك الحال أن يكون الانتساب لدين الإسلام محل خلاف؟ يعني العلماء مختلفين في الشخص الذي بيصليش ده، فريق يقول هو مشرك كافر حلال الدم والمال، على ولي الأمر أن يقتله ردة، يقتل ردة، إنسان مرتد لا يجوز له أن يتزوج مسلما، ولا يصلح أن يكون وليا شرعيا لأولاده، ولا يرثهم ولا يرثونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث مسلم كافر، لا يتوارث أهل ملتين شتى. واحد أسلم وأسرته نصرانية ما ينفعش يورث منه، معنى كده؟ فكذلك تارك الصلاة، وإذا مات لا يغسل ولا تصلى عليه الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويوم القيامة هو مخلد في النار مع فرعون وهامان وأبي لهب وأبي جهل وسائر أعداء الدين. كل ده هذا قال به بعض أهل العلم كبعض الحنابلة ومن المعاصرين، من سمعتم كلامه في القصة التي بدأت بها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من علماء المملكة العربية السعودية. وفريق آخر، انت شايف القول ده صعب، فريق آخر يقول: بل هو عاص فاسق فاجر، ولكنه أشد وأشر من القاتل والزاني وشارب الخمر والسارق وسائر الموبقات والكبائر، يجب قتله حدا إن أصر على ترك الصلاة. أقول له بقى واسأله تختار أنهي، يختار أنه يبقى كافر خارج من الملة ولا كافر كفر أصغر؟ جاوبوني يا جماعة، ولا ده ولا ده. طب يبقى أنت ليه تهاونت بالصلاة؟ خمس صلوات في اليوم هياخدوا منك وقت أديه وتحافظ على دينك وتحافظ على إسلامك. وانظروا إخواني لمن تهاونوا بهذه الكلمات واستسهلوا ترك الصلوات كيف كانت خواتمهم. اسمعوا كده الخاتمة دي: وكان العدد يكفي لأن يقلب سيارة ظهرها على عقب، لم يستطيع تحريك الجنازة قدر واحد صام في تحت القبر. نزل ثلاثة من أولادها في القبر ووقفت أنا على فتحة القبر لإنزال الميت من النعش على الحفرة فلم أستطيع. تخيل فتحة القبر مثل فتحة البيت وحاطط رجلي أنا على الفتحة. فلما شاهدت المنظر هذا من كل الدواسين ما قدروا يستطيعوا ينزلوا الجنازة على القبر فجأة رجلاي تنطفئ من حول المنظر. ابنه الكبير كان تحت أول ما شاف المنظر طاح على ركبته وكان يطرق الصوت يبغى يزعق بالصوت. شاف المنظر إنه أمه ما هي قادرة تتحرك من النعش فأشرت له بإصبعي أستر المنظر. حتى أحد الأخوان الحاضرين معي قال يا شيخ سخرت وذكرت أن له في مسمار تحت نعش نفس الشيء ابنها استأذن من المغسل اللي هو بيدفن الموتى قال له انا عايز اشوف امي. فطلع هو وسابه ينزل عشان يشوف امه ففتح الكفن. فلما خرج يعني بدأ يقبل راسه ويقول له انا مش حاضر اقول لك ايه حال امي. قال له انت وعدتني هتقول. قال له يا شيخ انا هقول لك كلمة واحدة. قال له الست اللي احنا دفناها دي مش امي. قال له ازاي؟ قال له امي انا كنت شايف وشها واحنا بنغسلها كان يشع نورا. دلوقتي بصيت على وشها لقيته أسود كالفحم. فهيبدأ بقى يسأله إيه السبب هيقوله. لكن يريد الله سبحانه وتعالى بعد عدة أشهر ونقوم بغسل ابن خالته وكان يصلي معي بالقرب مني في الصف، وبعد الصلاة قال يا شيخ ألم تعرفني؟ قلت عرفني لك. قال أتذكر المرأة التي رفضت النزول من القبر؟ قلت نعم، وأنا أقولها في جميع كلماتي في المساجد. قال أنا ابنها، وقد أطلق لحيته وظهرت السيدة في يمينه وقصر ثيابه. قلت لا أنا أعرف ابنها. قال أنا أقول لك يا شيخ إنها والدي وأذكر لك الدليل. قلت إنما هرب ابنها ولم يقول لي السبب، لم يذكر لي السبب. قال الآن أقول لك السبب يا شيخ ليرتاح ضميري. قال يا شيخ قمت بالحج عن والدتي واعتمرت لها وقمت ببناء مسجد لها ووضعت ثلاجات ماء في كثير من الأماكن لكي أنسى هذا الوجه الذي رأيته ولم أستطيع. إنما أقول لك الآن يا شيخ السبب في ذلك. فماذا يقول هذا الابن عن أمه يا أخواني؟ وهو الشاهد عليها يوم القيامة. يقول هذا الابن إن أمي يا شيخ كانت لا تصلي. كيف؟ قال ابن أمي كانت لا تصلي. لماذا لم تقل لنا ذلك؟ كان ما صلينا عليها ولا مثلناها ولا دفناها في مقابر المسلمين. قال لم أستطيع يا شيخ من حول المنظر، لم أستطيع من حول المنظر وأنتم تحاولون إنزال والدتي إلى القبر وهي ضرب خذين وهي ضرب خذين. ترك الصلاة كذلك نفاق، وهذه عقوبة أخرى لتارك الصلاة. قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله أيضا عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. النفاق أورثهم الكسل عن العبادة، وإنما يصلون إذا صلوا رغبة في إرضاء الناس وتظاهرا بالإيمان وفرارا من ذمهم. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أول ما يلفت النظر إخواني في هذه الآية أن الله عز وجل يتوعد من يصلي بذلك لعلة ولسبب. ما قال فويل لتارك الصلاة، وإنما قال فويل للمصلين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يتركونها بالكلية، كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما. وإذا كان الذي يترك الصلاة متوعد بالعذاب، إذا كان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها متوعدا بالعذاب، فكيف بمن تركها بالكلية؟ اسمعوا معي هذا الحديث المفزع الذي ربما تسمعه لأول مرة في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس الذين يؤخرون الصلاة، هو يصلي لكن يؤخر الصلاة، قال: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. إيه هي؟ يجلس أحدهم يرقب الشمس، يعني بعد صلاة العصر، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قرب تغرب، قام فنقر أربعة لي صلاة العصر لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم. لأن صلاة العصر ليس يمتد وقتها إلى الغروب كما يظن بعض الناس وخصوصا الأخوات، صلاة العصر وقتها إلى اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس خرج وقت صلاة العصر. وصلاة الفجر وقتها ليس إلى الظهر بل إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الصبح وضاعت الصلاة على الإنسان. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها يعني عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به أو يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني واحد مش قادر يمشي أصلا عشان يروح المسجد الناس مسنداه عشان يجي يصلي في الجماعة، وانت اللي ربنا أنعم عليك بنعمة الصحة والقوة والعافية وتتهاون بصلاة الجماعة، أما تخشى أن تسلب النعمة منك؟ بعض الناس وكان يعمل عاملا وكان قويا شديد البنية، وفي أحد المرات وكان يعمل حاملا يعني كان بيشيل شيال يعني، وفي أحد المرات أصيب بانزلاق شديد وهو ماشي زحلق فوقع فلازم الفراش، فكان يبكي وهو على فراشه ويتمنى أن يقوم ليذهب لصلاة الجماعة، في حين أنه وهو في كامل قوته وصحته كانوا يمرون عليه ويدعونه للصلاة فلا يستجيب. شكر النعمة سبب لبقائها وكفران النعمة سبب لزوالها. حديث آخر وهو أيضا من الأحاديث المخيفة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سماه ربه الرؤوف الرحيم، لكن ليس الأمر لمن تهاونوا في دين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين إيه يا إخواني؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر. عشان كده الإنسان اللي بيتكاسل عن صلاة الفجر يخاف على نفسه أن يكون متصف بالنفاق والعياذ بالله تعالى. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يحبي على أيديه ورجليه. اسمع بقى الفاجعة اللي جاية دي، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، هيقيم الصلاة وحيخلي واحد يصلي مكانه، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعمل فيهم إيه؟ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. شفت الخطر؟ يذهب إلى هؤلاء الذين تركوا صلاة الجماعة فيأتي عليهم بحزم من الحطب ويحرق عليهم بيوتهم بالنار والعياذ بالله تعالى، وقد أورثهم النفاق التهاون بالصلوات والتخلف عن الجماعات والعياذ بالله تعالى. يقول ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، إنه يعني يكون بقى خلاص من المنافقين والعياذ بالله. وتأمل معي كيف يكون ترك الصلاة سببا لفساد القلب والطبع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يوم الجمعة، النداء يعني إيه؟ الأذان، ثم من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، وكم من الناس من يفعل ذلك، يبقوا قاعدين على القهوة وسمعين إيه؟ الأذان. من سمع النداء يوم الجمعة عايزك ما تحضرش سميع، يعني على قد ما تقدر تلم المعلومات دي، وحنوفر ان شاء الله اللقاء ده على سيديهاية او فلاشة، واللي عايز ياخده عشان يسمعه لحد من اصحابه هيكون متوفر باذن الله تعالى، او على الاقل حاول تركز معايا في حديث في حديثين بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انصح بهم الناس اللي بتتهاون بالصلاة. من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، ادي اثنين، ثم سمعه فلم يأتها، ثلاثة، طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. تخيل بقى مش ثلاث مرات ولا ثلاث شهور ولا ثلاث سنين، اللي بقى له 10 سنين و15 سنة وبيصليش. حديث حسن. وقال أيضا اسمع يا ابن، من ترك الجمعة 3 جمع متواليات، اسمع العقوبة اللي جاية، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. حديث صحيح، من ترك الجمعة 3 جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وقال أيضا من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين، من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. هتفضل برضو مصر اللي انت تترك الصلاة؟ هتفضل برضو مصر اللي انت تتخلف عن صلاة الجمعة؟ وخلي بالك صلاة الجمعة ليس كما يظن البعض ان هو يجي في آخر الخطبة او يجي وهم بيصلوا ويصلي ركعتين ويمشي وخلاص، لا، صلاة الجمعة تبدأ من الخطبة، لأن الخطبة بمقام ركعتين، صلاة الظهر كم ركعة؟ يوم الجمعة بقوا اثنين صلاة واثنين مأموم، فيجب على المسلم أن يسمع الخطبة ويحضر الخطبة من أولها، فإن قصر في ذلك فهو آثم، لأن سماع الخطبة واجب، لأنها الذكر الذي قال الله فيه فاسعوا إلى إيه؟ إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. عقوبة أخرى لتارك الصلاة أنه يصير خائنا لربه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه. لو واحد تاجر وبيتعامل مع الناس وطول عمره راجل أمين صدوق، لكن كان في مجموعة عايزين يشوهوا سمعة الإنسان ده، فعملوا حكاية كده عشان يلبسوا تهمة وإيه، والناس تعرف أنه إنسان خاين وإنسان كذاب وإنسان ما بيوفيش بالوعود ولا بالكلام، ممكن الإنسان ده يحصل له حاجة من التهمة الباطلة اللي هي التحقت به ده أو التصقت به، أو ممكن يسيب المكان ويشوف مكان تاني بسبب الشهرة التي صارت له في الناس. طيب دي شهرة وسط الناس، ما بالك لما يبقى للإنسان شهرة عند الله؟ وشهرة ايه؟ شهرة سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد معايا ولا نايم، ما من عبد إلا وله صيت في السماء. صيت يعني شهرة. فإن كان، طب أنا أعرف شهرتي في السماء إزاي؟ فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض. الشهرة بتاعتك اللي بين الناس هي ديت الشهرة بتاعتك اللي فين؟ الناس عارفين فلان ده صادق، فلان ده أمين، فلان ده كذا، الصفات التي يعرفها الناس عنك، فأبشر هذا خير، هذا صيتك عند الله سبحانه وتعالى. فلان كذاب هو ده صيته عند الله، فلان خاين هو ده صيته عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض. ترك الصلاة خيانة، خيانة للأمانة التي حملناها الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فإيه؟ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها من الإنسان. إيه الأمانة بقى؟ بعض الناس يفكر الأمانة اللي هي الفلوس، لا، الأمانة كلمة تشمل كل الدين، كل الأوامر التي أمرك الله بها والنواهي التي نهاك الله عز وجل عنها أن تجتنبها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. تخيل واحد بيخون ربنا؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الذي فرط في صلاته وتركها فهو خائن لهذه الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها. الصلاة أمانة، الصلاة عهد بينك وبين الله، حينما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عاهدت الله على السمع والطاعة، ثم أنت ترجع في كلامك وتخون هذا العهد وترجع فيه. من ترك الصلاة فلا عهد له عند الله. ترك الصلاة وضياع الصلاة ضياع الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. والصلاة أعظم الأمانات. وتفكر معي في كم تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل الصحابة حتى يوصلوا إليك الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم سب وشتم وضرب صلى الله عليه وسلم، وحوصر حتى أكل أصحابه أوراق الشجر وحتى كادوا أن يهلكوا، بل وضرب في غزوة أحد حتى سال دمه الشريف على وجهه وكسرت إحدى رباعيته إحدى أسنانه. كل ذلك وسائر هذه الغزوات التي خاضها دفاعا عن الدين حتى يوصل إليك الدين. تطلع أنت كده بكل بساطة وتهدم هذا الدين وتضيع هذه الأمانة يا قلبك يا أخي. ترك الصلاة هدم للدين الذي ضحى هؤلاء حتى يوصلوه إليك طيلة هذه القرون. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. الإسلام بالأحكام بتاعته والتشريعات بتاعته زي العرى مع بعضها كده، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها أو بغيرها. قال: فأولهن نقضا أو أولها نقضا الحكم، أي الحكم بما أنزل الله، وأنت ترى أحوال المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخرهن نقضا الصلاة. فيا تارك الصلاة، أتسارع في هدم الإسلام؟ أتحب ضياع الدين؟ طبعا لو تسأل السؤال يقول لك: أنا ما بحب الدين، ده كلام، لكن الواقع يخالف ذلك. لا تخاضع نفسك. وعقوبة أخرى لتارك الصلاة أنه يكون جانيا على الأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين. ترك الصلاة جناية على الأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين. كيف؟ المصلي يقول في التشهد: السلام علينا وإيه؟ وعلى عباد الله الصالحين. تارك الصلاة بيقولها إمتى؟ ما بيقولهاش. المصلي إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تبلغ هذه التحية كل عبد صالح في السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ترك الصلاة فقد عطل تلك التحية المباركة عن أن تبلغ أولياء الله الصالحين. ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد. بس قبل ما نقولها تعالوا شوفوا الشاب ده اللي مات ولم يصلي لله عز وجل ركعة. انظروا كيف مات وكيف كانت الخاتمة. قالوا هنا حامل مروري بشع ويوجد ثلاثة من الشباب ويجدون غامعا معهم مبكر. قلت أن تجدوا غيري؟ قالوا لا أعلم أن تأتي متحدثك فاستعنت بالله ولا أهل. فقلت أين أهل الليل؟ قال لم يأتي أحد إلا هذا. فنظرت إلى من أتى وإذا به شاب آخر قلت من أنت؟ قال لا أعلم. قلت أين أهل؟ قال أنا أهل. فدخلت فنظرت إلى الشاب شاب ضخم الجثة حلقي اللون ولكن موسده حافظ. فنظرت إليه وقلت لإخواني الذين يغسلون معي استعنوا بالله شرعا للتكبير. يا الله يا الله كم تعبنا في تقصيره. الصالحون لا يتعب في تقصيره أما الطالحون يتعب حتى في تقصيره. ابنا مقلبه فرأينا شيئا غريبا فإن لونه بدأ يتحول ليستوي شيئا فشيئا. فقلت لإخواني الذين يغسلون إخواني في الله أسرعوا. فأسرعنا ثم حملناه فوضعناه على الجبل. والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره ما إن وضعناه على الجبل وإن برائحة كريهة تخرج منه لا تدري من أين خرجت رائحة لا تشبهها رائحة المداري حتى أكرمكم الله. والله ما شممت أدخل من هذا البحث. خرجنا فرارا من المغسلة فتحنا الأبواب خرجنا الذي يكح والذي يخرج ما في بطنه والذي يتعلى من الرائحة. ذهبت إلى صاحبه إلى ابن عمي قلت له اتق الله لفلان هذا يصلي قال ولماذا تسألون؟ قلت والله لقد خرجت منه رائحة يا أخي لا نستطيع أن تدخل إلى المغسلة. وقال إن شاء الله أنه يقول قلت إنها في جسمك. قال إن شاء الله دخلنا ما استطعنا أن ندخل والله ما استطعنا. وإذ بأكثر ناس من القرد أنتم ضعوا الكمامات على وجوههم والقلوب. فدخل أحد الأخوة بسرعة يركض في أيديك أن يأتي لنا بالكمامات. أنا وضعت على أنفي وفمي شماغين اثنين وفوق ذلك الكمام. ثم دخلنا مسرعين ثم فتحنا المراوح الشفافة ثم كفلناه بسرعة عطرنا المكان وأخرجناه. قلنا لصاحبه الهبة قال صل عليه قلنا لا إذا فيه صل عليه. وأين هذه العلامة السيئة أمامنا؟ وضعناه مسرعين نجه به وضع الولود إذ بهذا الرجل يأتي ويسأل عني أين الذي سألني عن صلاتي؟ قال له في المكان الفلاني فأتاني. قال قد أتيت بالمن قلت أعلمك بك علينا. قال يا ليت لي كذبتك يا ليت لي كذبتك أجعل الناس أن أتكلم ما أتانا بهذه اللهجة. قال أجعل الناس أن أتكلم ما أتانا. قلت له وكيف؟ قال هذا لا يصلي صلاة منذ عهده وهذا قبل أن يخرج قد فعل جريمة الجوار ولم يغتسل حتى منها وما أتوجه الخلق في يده والأقاني في عرب في يده. أتبعتم أتعرفون لماذا قالت تلك الرائحة؟ لكي يمضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. أنا في القبر وحيد قد تبرع الأهل مني أسلموا لي ذنوبي خطر إن لم يعفو عني أسلموا لي ذنوبي إن لم يعفو عني. ترك الصلاة كذلك أحبتي سبب استحواذ الشيطان على العبد. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من ضيع الصلاة ضيعه الله عز وجل وخذله. إما أن يكون العبد في ولاية الرحمن سبحانه حين يعمل بطاعته ومراضيه، وإلا كان في ولاية الشيطان عياذا بالله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ويقول أيضا: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. الشيطان لما يجي الإنسان ينام زي بيسحر له عشان ما يقومش يصلي، يقول له: يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، نام الليل طويل. فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة. لما يقوم من النوم يذكر الله، يعني يذكر الله، ذكر الله تعالى اللي هي ايه؟ ها؟ اللي هي ايه يعني مسميها ايه؟ اذكار الاستيقاظ من النوم. اللي ما عندوش بقى كتاب مختصر النصيحة اللي فيه الأدعية يرفع ايده عشان نجيبه له المرة اللي جاي. كم واحد؟ طيب تمام، وكل واحد هياخد كتاب يجيب معاه خمسة المرة اللي جاي عشان تاخد الكتاب بتاعك. اتفقنا؟ خلاص اتفقنا. الكتاب ده هتلاقي فيه تقريبا كل الأدعية اللي تحتاجها في كل الأحوال، دعاء أدعية الصلاة، أدعية الوضوء، أدعية رمضان والصيام، أدعية الجنائز والموت، أدعية الرياح والمطر، تقريبا ما تحتاجه إليه من الأدعية، أدعية النوم قبل ما تنام وما تيجي تستيقظ. مهم جدا يبقى الكتاب ده في جيبك على طول. الشيطان بيقول له ايه عليك؟ ايه؟ قولوا معايا: ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت ايه؟ عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. طب لو ما حصلش؟ وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وده واضح جدا في الناس اللي بتصليش، تلاقي في خبث فيه، تلاقي والعياذ بالله تعالى في كسل، تلاقي سب وشتم ولعن وغير ذلك من الجرائم والقبائح. بل خد بقى حديث يبين لك عقوبة خطيرة لتارك الصلاة. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. يعني الراجل ده نام وضيع صلاة الفجر. فقال: بال الشيطان في أذنه. تخيل، بال الشيطان في أذنه. ولا مانع أن يبول الشيطان، لأنه ثبت أنه يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول. لكن انظر للاستخفاف الذي صار بهذا الإنسان من قبل الشيطان، جعل أذنه كالكنيف المعد للبول زي الحمام أعزك الله، وذلك بسبب تهاونه بفريضة الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشيطان بيحارب الإنسان حرب جديدة جدا عشان ما يصليش، لأنه لو صلى هتتفتح أمام بوابة الهداية، ستأتي الحسنات الأخرى سهلة يسيرة بإذن الله تعالى. فهو ترك الصلاة هو العقبة، هو الكبيرة اللي الشيطان مش عايز الإنسان يتوب منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخطر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه. وعقوبة أخرى لتارك الصلاة أبدأها بهذا المثل: لو أن إنسانا احترق مصنعه أو محله، ضاعت كل أمواله، ثم لما علم أهله بذلك غشي عليهم فماتوا جميعا. أو إنسان مثلا في قصف في بلد فيها حرب وقتال، مثلا كسوريا، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وينتقم من بشار وجنده الظالمين. تخيل كده إنسان طالع من بيته رايح شغله، راجع ما لقاش بيت ولا لا أهل ولا ولد، البيت كله إيه؟ سقط، تهدم بمن فيه، بقى هو في الدنيا وحيد ليس معه أحد. طبعا المؤمن يصبر على قضاء الله ويرضى ويستسلم ويؤجر على ذلك. أما إن كان الإنسان فاسقا فاجرا فلربما تجده سب ربه أو تسخط على القدر ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. أنا بقول المثل ده ليه؟ عايز أبين لك حجم المصيبة اللي بيحسها الإنسان لو فقد أهله وولده وماله. المصيبة دي مع إنها كبيرة في نظرنا، لكن ترك صلاة واحدة أشد وأخطر وأعظم. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. يعني واحد فاتته ولو صلاة يبقى كأنه فقد أهله وفقد ماله. بل قال: لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة. ده هيصلي بس أخر الصلاة حتى خرج وقتها أو تركها بالكلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله. يعني ايه؟ يعني مهما كان عمل في اليوم ده من حسنات، الاثم بتاع ترك صلاة العصر هيغطي على ايه؟ كل الثواب اللي عمل مهما يعمل طالما ترك الصلاة. وهذا ليس للعصر فحسب بل لسائر الصلوات. ترك الصلاة أيضا من أسباب عذاب القبر. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة: الدنيا والبرزخ والقيامة. والفجار كذلك في جحيم في دورهم الثلاثة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري كمل فإن له معيشة ضنكا. قال بعض المفسرين عذاب القبر. معيشة الضنك دي فين؟ عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم عن حال من أخر الصلاة عن وقتها، قال: فانطلقنا فإذا رجل مضطجع. دي كان رؤيا شافها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاه سيدنا جبريل وميكائيل. ورؤيا الأنبياء إيه؟ حق ووحي. شاف إيه؟ شاف واحد مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، ملك معاه صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، يجيب الصخرة دي وينزلها على دماغه تتكسر دماغه، الصخرة تتدحرج، يروح يجيبها، يرجع يلاقي رأسه رجعت سليمة كما كان، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. لما شاف المنظر النبي صلى الله عليه وسلم سأل، أخبر في آخر الحديث، فبين له أن هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يعني بيصلي بس إيه؟ ينام عن الصلاة المكتوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا الرجل ده برضه اللي كان بيتهاون بالصلاة، وشوفوا حصل له إيه. تقول المرأة يبدأها أولا تبدأ بالصلاة، لأن من الناس من عنده عادة سيئة يسمع الأذان وبعد شوي يقول يا أخي بالقمر بعد شوي إن شاء الله، يا أخي أقام الصلاة أصلي في البيت، يا أخي بفرح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتى فات وقت الصلاة ولم أصلي. اسمعوا قصة هذه المرأة. تقول: كنت في المستشفى. تقول: بعد أن خرجت من المريض رأيت امرأة تبكي في الغرفة المجاورة، كنت أخطب عليها، قلت لها: ما بك تبكين؟ فنظرت إلى الغرفة المجاورة فإذا زجاج يصرخ من وراء الزجاج ويضرب رأسه بالزجاج. تقول: خجلت من المنظر، رجل يصيح بفترات الخوف، والمرأة قال من الغرفة وكانت تتحمل المنظر وجالسة تبكي. انت ايش فيك؟ صاير جلبت هذا زوجي. قلت لها: وما شأن الزوج؟ شفي؟ قالت: قبل فترة من الزمن كان زوجي سليما ما في شيء، لكنه كان يفرط في الصلاة أحيانا. في يوم من الأيام تغدى، وبعد الغداء كان جاهز. قلت له: يا فلان يا فلان ترى أذن. فقد نظر إلي فقال: إن شاء الله. تقول: بعد شوي جالس ما عنده شيء. قلت له: سيقيمون الصلاة الحين. قال لها: إن شاء الله. جبت إن شاء الله حكوم. تقول: سكت. ولما أقيمت الصلاة قلت له: يا فلان الناس يصلون في المسجد. تقول: صرخ علي وقال لي: ما راح أصلي عندك. صرخت ما راح أصلي. تقول: فتكت خفت منه. تقول: وقلبي يتقطع ندما زوجي ما يصلي. تقول: فقام من مجلسه كم يروح الغرفة. تقول: فما إن قام إلا واستقطع على الأرض. تقول: صح. قمت إليه فإذا هو مصروع صاح لأول مرة في حياته يفرح. يوم شويه ما يصلي. تقول: ما من شيخ إلا وقرع عليه. كل فترة أخرى ومن شدة الألم في رأسه يضرب رأسه بالجدار. تقول: حتى اكتشف الأطباء فيه مرضا نادرا، حتى المسكنات لا تنفعه، وكل ساعة ساعتين يفرح فإذا صلح لا ينفعه إلا أن يضرب رأسه بالجدار. إن الله لا يظلم الناس شيئا. هذا الذي يفرط في الصلاة، هذا الذي يفرط في الصلاة، إلى متى؟ لا تقل عادة يبدأها أولا يبدأ بالصلاة، الآية التي ذكرها الشيخ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس ما فيهاش كثيرا. ترك الصلاة كذلك أيها الأحبة من أسباب عذاب القبر كما ذكرنا قبل القصة، وهذا حديث آخر أذكره لم يسمعه الكثيرون عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويتضرع حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. أنا عايزك حتى ولو حفظت الحديث ده، فجلد هذه الجلدة الواحدة فامتلأ القبر عليه نارا والعياذ بالله تعالى. فلما ارتفع عنه وأفاق قال على ما جلدتموني، بيسأل الملائكة جلدتوني ليه، قالوا إنك صليت، خلي بالك صلى مش ما إيه، إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، صلى من غير وضوء، ومررت على مظلوم فلم تنصره، يعني كانت لديه القدرة على أن ينصره وخذله، إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، والحديث في السلسلة الصحيحة. وهذا الذي ترك الصلاة إذا قبر احتوشته، إذا كان الإنسان صالحا احتوشته أعماله الصالحة، يعني تكون الصلاة عند رأسه، وتكون الزكاة عن يمينه، ويكون الصيام عن يساره، وتكون أعمال الخير والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فإذا جاء العذاب من قبل رأسه قالت الصلاة ما قبل مدخل، وهذا في سائر أعضاء الجسم. فإذا كان تاركا للصلاة فما الذي سيكون عند رأسه؟ إن العذاب ربما يصيبه في قبره كما رأيتم بسبب تركه للصلاة. وترك الصلاة كذلك شعار أهل النار، علامة لأهل النار وشعار أصحاب سقر. قيل لأهل النار ما سلككم في سقر، أول حاجة جاوبوا بها إيه؟ قالوا لم نكن إيه؟ من المصلين. وقال الله عز وجل عن الذين ضيعوا الصلاة عن أوقاتها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، مش يعني تركوها كلية بل أخروها عن أوقاتها كما في التفسير، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فإيه العقوبة؟ فسوف يلقون غي. والغي جاء في بعض الأحاديث تفسيره بأنه واد من أودية جهنم والعياذ بالله. بالله عليك إقامة 5 صلوات أيسر ولا شرب الصديد ومقطعات الحديد ومعاناة العذاب الشديد؟ أنهي الأيسر؟ إقامة الصلاة 5 صلوات يصليها الإنسان في اليوم والليلة ولا يعاني ما يعاني من شدة العذاب؟ أنا حوريكم بس مشهد مش لنار الآخرة، ده مشهد لأحد البراكين، وتشوف كده البركان ده والنار اللي طالعه منه، لو انسان وقع في البركان ده يحصل له ايه؟ الصوت ده صوت الحمم دي وهي طالعه زي ما انتم شايفين. اللي احنا شايفينه ده مش ميه، ده حديد وصخور ذائبه بسبب شده الحراره. ايه مقارنة ده يجي ايه لما نقارنه بعذاب النار يوم القيامة؟ يعني لو ترك الصلاة هيتحط هنا يبقى حاله ايه؟ والعياذ بالله تعالى. شايفين الحمم؟ فكيف يكون العذاب ان لم يغفر الله له وان كان مآله النار والعياذ بالله تعالى؟ فيا تارك الصلاة تتحمل كل هذه العقوبات؟ ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة نفاق، ترك الصلاة خيانة للأمانة، ترك الصلاة جناية على الأنبياء والملائكة والصالحين، ترك الصلاة سبب لاستحواذ الشيطان على العبد، ترك الصلاة مصيبة من أعظم المصائب، ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة، ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر، ترك الصلاة شعار أصحاب سكر، أصحاب سقر. ليس لنا أيها الأحبة إلا أن نتوب إلى الله سبحانه. من كان مقصرا في صلاته فليتب إلى ربه قبل حلول الموت بسكراته، ومن كان مضيعا للصلاة فليتب إلى الله عز وجل. وأبشرك أخي إن كانت توبتك توبة نصوحا، توبة صادقة برحمة الله ومغفرته. هذه قصة واقعية معاصرة لبعض الشباب كان ممن ابتعد عن صراط الله عز وجل، لا يعرف الصلاة من سنوات، يشرب المخدرات بل ينشرها وسط الشباب، الشرطة والأمن يطاردونه في كل مكان لكنه يهرب منهم، له في كل شارع أصدقاء وفي كل حي علاقة، حتى انتشر وذاع صيته بين الناس بالسوء والشر والفسق والفجور والعياذ بالله تعالى. ساعده بعض أصدقائه فسافر إلى دولة أوروبية وتزوج من فتاة كافرة، كان لا يكلم أهله إلا في النادر. يقول كانت أمه تسجد وتبكي وتقول يا رب قلب ابني سعد بين يديك فأصلحه. يقول 4 سنوات كاملة مرت عليه دون أن يرتفع بصر أبي أو أمي إليه، فجأة حن سعد إلى أرض الوطن فجاء. يقول لا تسألني عن فرحة أمي حين رأته، كانت دموعها تسابقها. مرت أيام وسعد كما هو، سهر ومخدرات ولهو ومسكرات، حياة بلا هدف ولا معنى. بدأ خبر عودته ينتشر، بدأ أصحابه يعرفوا أنه جه ويقولوا عاد الزعيم. وكان له شلة كما ذكرنا من الشباب تزيد على 30، كلهم جنود تحت يديه لنشر الشر والرذيلة. في أحد الأيام وفي ليلة من الليالي كان ساهرا في إحدى الاستراحات مع أصدقائه، فمر عليهم أحد الصالحين وقف أمامهم ثم نظر إلى سعد اللي هو بنسميه الإيه يعني الزعيم، بصله كده وقال له أنت أسألك سؤالا، ماذا ستقول لربك حين تنزل القبر؟ هل ستنفعك دنياك، شبابك، أصدقائك؟ لا شيء سينفعك. وراح ماشي وسايبه. ودي بتبين لك أهمية الايه؟ الدعوة. انت ما عليك الا ان تبلغ. هو بقى استجاب ما استجابش دي مش بتاعتك انت، تعدي عليه هو قاعد على القهوة وانت رايح تصلي، سلام عليكم وتيجي نصلي، هيعمل لك ايه؟ ولا حاجة. هتقول لي ما جاش، هو حر، هو ليس حرا كما نعلم، ولكن انت قد فعلت ما عليك. مرة بعد مرة وكلمة وسلام وحاجة حلوة وعزومة وهدية سيأتي بإذن الله تعالى. وربما الكلمة التي أنت تقولها لا تؤثر إلا بعد أيام أو أشهر أو سنين. الكلمات اللي هو سمعها فضلت ترن في ودن سعد، فقام واستأذن أصحابه وعاد بسيارته إلى بيته، وقعد يكلم نفسه أنا مسلم في قبر بينتظرني، طب أنا قدمت إيه؟ رجع البيت، كان أول شيء فعله إنه وصل دخل على أمه وانحنى وقبل رجليها ودموعه تتساقط عليها، صارت في جسدها قشعريرة، وقالت ولدي هداك الله، مش مصدقة أن ربنا هداه. سمعته وهو يقول لقد أبصرت طريق النور يا أمي، لقد عدت إلى ربي، بعد اليوم أنا رجل آخر، لن تسمعي مني سبا أو شتما، سأكون ولدا مطيعا، لا مسكرات لا محرمات. وأعلنها سعد توبة صادقة، دخل غرفته فوجد المنكرات ووسائل المحرمات، فأخرج كيسا ووضع فيه كل ذلك، مخدرات على برشام على أفلام، ألقى كل ذلك في الحمام واشترى سجادة صلاة. بدأ سعد يتغير، وانظر كيف كانت البداية وكيف كان للصلاة أثر في هدايته، يصف قدميه في محراب الصلاة. يقول أخوه كنت أسمع نشيجه وبكاءه بالليل، يا رباه أنا عبدك التائب، إن لم ترحمني فمن يرحمني. يقول حاول أصدقاء السوء أن يرجعوا سعدا إلى الحرام، طبعا مش هيسيبوه، عشان تبقى أنت فاهم إن أنت لما تبدأ تتغير لازم تغير أصحابك كمان، تحط نفسك في وسط شلة صالحين، وإلا لو فضلت في وسطهم هيرجعوك تاني بسهولة. لكنه كان قويا بإيمانه. بعد ليلتين خرج إلى أصدقائه وجمعهم في الاستراحة، كان العدد كبيرا، فقد سمع بعض أهل الشر بتوبته فجاءوا يشاهدون هذه العجيبة. أنه تبدي حاجة غريبة خالص. تكلم سعد معهم ودموعه تتقاطر من عينيه، قال لهم: أنتم تعرفوني، أنتم تعرفون سعدا، والله يا شباب السعادة ليست في الطريق الذي أنتم عليه، لا راحة في الحياة التي تعيشونها. من علمكم المخدرات؟ أنا. من علمكم السهر؟ أنا. من جلب لكم النساء؟ أنا. من جلب لكم الأموال؟ أنا. صحيح أني كنت أضحك بينكم وأتظاهر بالفرح حين أصل إلى ما أريد، لكن والله كان قلبي مليئا بالآلام. هل تصدقون يا شباب لقد ذهبت كل هذه الآلام في دمعة واحدة بين يدي الله؟ وظل يدعوهم ويحثهم على التوبة، وظل هو على هذا الحال 3 أيام متتالية يدعوهم إلى الله عز وجل، حتى رجع أكثر أصدقائه إلى الله. يقول بعض الدعاء: والله جلست مع أصدقائه وقد تابوا جميعا والحمد لله، وتغيرت همومهم وأفكارهم. أنت لو حتقدر فعلا كده ماشي، لكن لو أنت ضعيف ما بتعرفش تعوم، ما تنزلش تنقذ واحد بيغرق. تغيرت همومهم وبدأوا يحضرون الدروس وارتبطوا بالمساجد وبدأوا في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول وهو يبين لنا كيف كانت خاتمة سعد: هل تعلمون كم مضى على سعد منذ هدايته إلى الآن الذي الوقت الذي أحدثكم فيه؟ 5 أيام. يقول: جئت إلى مدينته في اليوم 5 بعد العصر، أما في الصباح كانت رحلة سعد إلى الدار الآخرة. هو راح المدينة اللي فيها سعد العصر، وكان سعد ميت الصبح. كيف كانت الخاتمة؟ الساعة 10 الصبح كانت والدة سعد تطرق باب الغرفة تناديه للإفطار، فلم يجبها، فتحت الغرفة ودخلت فوجدته يصلي يتشهد. انتظرت حتى ينتهي من الصلاة فلم ينتهي، طول، فنادته بصوت عال: يا سعد يا سعد. جاء أخوه نظر إليه وتعجب، كان وجهه مصفرا وجسده متيبسا، أدرك أخوه أن سعدا قد رحل إلى الله عز وجل. دوى البكاء في المنزل، وجاءت أخواته وصرنا يبكين، لا حزنا بل فرحا، لأن سعدا الذي كان يشرب المخدرات والمسكرات ويفعل الفواحش والمنكرات مات وهو يصلي، قبض وهو يصلي. تطاير الخبر في المدينة وحضر جنازته عدد كبير، وكانت هذه الخاتمة سببا في هداية الكثيرين من أصحابه وغيرهم إلى الله عز وجل. إنها حقا إخواني السعادة الحقيقية في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فبالله عليك بدل حياتك، غير حياتك مما يغضب الله سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه. الإسلام والالتزام لن يمنعك من الشهوات الحلال، لن يمنعك من المتع المباحة، وإنما ما أنت فيه هو الذي ربما يمنعك من نعيم الجنة الذي قال عنه الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين وأن يثبتنا على طاعته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.